عندك في هذا الرجل؟ ايش تقول؟ ارفع ارفع صوتك. العجل وابن حبان هيك سهلا في توثيق التابعين. العجل وابن حبان يتساهلان في توثيق التابعين. طيب وبعد الذهبي يقول لا يعرف ولم يروى عنه إلا واحد وهو مؤذن عمر. أولا هل كونه مؤذن عمر هذا دليل على أنه ثقة في الرواية؟ ما يلزم، لأنه يعني غاية ما في ذلك أنه عدل في دينه عند عمر فاتخذه مؤذنا، ولا يلزم من العدالة في الدين العدالة في الرواية، وقد يكون عدلا في دينه لكنه ضعيف. أضف إلى ذلك يعني كيف ثبت عندنا أنه مؤذن عمر؟ من أين ثبت هذا عندنا؟ يعني هذا ثبت عندنا كيف نعرف أنه مؤذن عمر؟ هذا بوصف، يعني السند الذي الغالب في ذلك أن يكون تلميذه عبد الله بن شقيق العقيل هو الذي قال هذا، وكان مؤذن عمر يقول هذا. على كل الحافظ صنيعه في مثل هذا الموضع ليس مضطردا، مرة يقول على هذا الصنف صدوق، ومرة يقول مقبول، وهذا أكثر ما يقول، ومرة يقول مستور. أنا في نفسي أن اللذين والتقى متساهلان، وعلى ذلك لو قيل مقبول لكان مقبولا. ايش قال الحافظ؟ مخضرم ثقة. نعم هذا يعني تساهل لا شك، يعني لو قال صدوق لكان أكرم. على كل أنا في نفسي ما يحتج به. نعم. قال رحمه الله أمي بن ربيعة المرادي الصيرفي أبو عبد الرحمن الكوفي رمز بإخراج أبي داود له في القدر. قال وعنه شريك وابن عيينة، وقال كان ثقة، وقال أحمد ويحيى. لم يقول عنه شريك وابن عيينة وقال كان ثقة، من القائل؟ ابن عيينة. نعم. قال وقال أحمد ويحيى ثقة، وقال أبو حاتم ما به بأس، وقال ابن أبي حاتم سألت أبا زرعة أيما أحب إليك أمي عن طاووس أو شعيب السمان، قال أمي أشهر. قال الحافظ رحمه الله قلت وقال الآجري عن أبي داود ثقة، وقال محمد بن سعد كان ثقة قليل الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، وأيضا وثقه الفسوي وابن شاهين في الثقات. هذا واضح أمره، عندكم شك في أنه ثقة؟ هذا ثقة. إيش قال؟ ثقة وهو كذلك. نعم نعم. يعني ليس على الإطلاق، إذا انفرد وإذا خالف، أما إذا تبع فلا إشكال. يعني ما نطلق القول بأنه مستهلان، لكن إذا انفرد وإذا خالف، أما إذا خالف فواضح، إذا خالف فواضح، وإذا انفرد ففي النفس شيء. ولعله يعني بكون الرجل عالي الطبقة وروى له أبو داود وذكر عبد الله بن شقيق أنه مؤذن عمر، لعله لو يعني قيل فيه صدوق ممكن، الرجل الأول هذا لو قيل فيه صدوق لا بأس. نعم حاضر. ها اصبر. نعم ايه لا لا، وكونه مؤذن عمر ممكن يكون الذهبي يعني ينظر كيف عرفه الذهب بهذا، هل هو عنده في كتابه يعرفه بأنه مؤذن عمر أم لا؟ ينظر، قد لا يكون في الميزان الذهبي بهذا، قد لا يكون. وإذا وجد هذا عنه فممكن لا يعرف في الرواية، لا يعرف ثقته في الرواية. نعم. ما في عندنا في الترجمة ما يدل على ذلك، لكن لعل له دليل آخر. وهذا ما يستدل به على أن كل، ليس كل ما يذكر في الترجمة يعرفه، ليس كل ما يعرفه الحافظ يذكره في الترجمة. نعم. ها؟ يقول إيش؟ أي أنا أدري كلام المعلم، لكن إيش قلت بعد؟ إحنا عندنا يعني الأصل في المتساهل، يعني إذا انفرد أو خولف يعرف مفهوم الكلام خلاف ما إذا توبع. لكن هنالك في التراجم نظرة للباحث يحتاج أن ينظر القرائن من جميع الجهات، فكون هذا الرجل عالي الطبقة، وكونه أخرج له أبو داود، وأبو داود إخراجه ينفع دون ابن ماجه والترمذي، وكذلك أيضا كونه مؤذن عمر، وكونه اجتمع هذان المتساهلان على توثيقه، يعني هذه كلها قرائن ممكن تقوي القول بأنه صدوق. يعني نعرف صحيح أن العلم متساهل وابن عبال متساهل في توثيق القدماء، لكن ليس معنى ذلك أنها يعني كعدمها دائما، لا سيما هي قرينة من القرائن وحدها غير كافية، لكن إذا انضم إليها غيرها تمشي. نعم. أمية قال رحمه الله في باب من اسمه أمية: أمية بن بسطام ابن المنتشر العيشي أبو بكر البصري ابن عم يزيد بن زريع، رمز بإخراج البخاري ومسلم والنسائي له. قال: وروى عنه الشيخان، وروى عنه النسائي بواسطة عثمان بن قرزاد، وروى عنه أبو زرعة وأبو حاتم والبوشنجي وابن أبي عاصم والدوري وتمام والحسن بن سفيان وتمتام والحسن بن سفيان وأبو يعلى وغيرهم. قال: أبو حاتم محله الصدق، ومحمد بن الملهال أحب إلي منه. ما شاء الله، هذا أمر عجيب. هذا الرجل روى عنه أئمة كبار، روى عنه الشيخان البخاري ومسلم، وروى عنه أبو زرعة وأبو حاتم، يعني وهؤلاء جميعا يعني عندهم انتقاء، بالإضافة إلى الآخرين البوشنجي وابن أبي عاصم والدوري وتمتام والحسن بن سفيان وأبو يعلى وغيرهم. وفي الأخير يقول في أبو حاتم محل الصدق. هذا إيش من، هل من شدد أبي حاتم؟ هل هذا يكون من شدد أبي حاتم؟ أو نقول يقدم القول من إمام من أئمة الجرح والتعديل على نوع الرواة الذين روى عنهم؟ نحن نقول إن هؤلاء الرواة ينفعون ما لم يتكلم فيه، أما إذا تكلم فيه حتى لو روى عنه من، لكن كون الذي تكلم فيه هو أبو حاتم وقال محله الصدق، وأبو حاتم يتعنت في الرجال، وأبو حاتم ينتقي وأبو زرعة والبخاري ومسلم، ما أدري الحسن بن سفيان يا أخانا أبو الطيب معدود في الذين ينتقون؟ ما تذكر؟ سبحان الله، شوف كم نتردد نحن في الحكم على الرجل، وعلى هذا ينبني الحكم على الحديث. ويأتي من يقول لك لا، خبر الآحاد يعني بدون قرانة شيء يفيد العلم القطعي، ونحن الآن مترددون هو يحتج به أم لا. نحن أمام هذا يدل على أن الذي يقول هذا مثل ما أطلق هذا الشيخ ربيع، تعجب يعني رجل في علم الحديث وفي دراسة الحديث سنوات قضى عمره في هذا، والأخير يجيك يقول لك خبر الأحد يفيد القطع، يفيد القطع إلا أن تحبه قرينة. انظر نحن كيف إحنا الآن في الرجل هذا، هل نقول صدوق فيكون حديثه حسنا، أو نقول يعني مقبول أو لين أو نحو ذلك، أو صدوق ربما واهم ويكون حديثه في مرتبة الشواهد. لو غضبنا الطرف عن كل شيء قلنا صدوق، لكن انظر يعني ترجحنا أنه صدوق، في نفسنا شيء من هذا، وما في نفسي في الراوي هو نفسي هو الذي يكون في نفسي في الرواية، بل ربما يكون في الرواية أكثر من راوٍ في السند الواحد من هذا النوع، في توثيقه وفي الاحتجاج به يعني تأمل وتلكؤ. ثم يأتي من يقول أبدا الرواية تفيد القطع كالحديث المتواتر سواء، هذا كلام يعني كلام يدل على عدم تحقيق وتحرير. قال الحافظ صدوق، صدوق قال الحافظ، يعني رجح كون أنه يعني روى عنه هؤلاء الكبار وحديثه في البخاري ومسلم، رجح هذا المعنى. طيب إلى هنا بارك الله فيك. من اسمه أمية؟ تفضل. لا حضره. ها؟ قرأ من الأول. قرأت من الأول. الأول أمية بن خالد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فيه الحافظ أمية بن بسام من منتشر العيشي، قال فيه صدوق ياما وإيش قال؟ ها؟ صدوق. قال صدوق لأنه أخرج له البخاري ومسلم، وكذلك أيضا روى عنه الشيخان، وروى عنه أبو زرعة وأبو حاتم، وقال فيه أبو حاتم محله الصدق. نستفيد من هذا فائدة، نستفيد من هذا الرجل مترجم له ومن ترجمته فائدة، أن أبا حاتم وإن كان لا يروي إلا عن ثقة وذكر بأنه ينتقي، فإنه قد يروي عمن لا يراه ثقة، فقد قال فيه محله الصدق ومع ذلك روى عنه. هذه فائدة وما فائدة يا عبدان؟ فائدة أم لا؟ كنت إيش؟ أبو حاتم ذكروه ممن لا يروي إلا عن ثقة، وذكروه ممن ينتقي في مشايخه، وهو روى عن أمية ابن بسطام ابن المنتشر العيشي، مع أنه لما سئل عنه قال محله الصدق. هذا دليل على أنه يروي عمن هو عنده ليس محلا للاحتجاج به، أو ما هي فائدة هذا؟ ها؟ احنا ما نخرج فوائد الا في العلل، وهذا ما ليش ما نطلع من الفوائد ايضا. ها؟ طيب هذا نكتبها هذه، وانا اكتبها عند ايضا. قد يقال يا شيخ ذهب عن شرطه مثلا. ها؟ ذهب عن شرطه او لا، هذه سنتكلم عنها بعد ذلك، ما الذي حمله على ذلك سأتكلم عنه، بس أنا أريد نسجل هذا. نقول أبو حاتم قد يروي عمن لا يحتج به عنده. انظر ترجمة أمية ابن بسطام ابن المنتشر العيشي الجزء الأول صفحة 70 و300. فهذا يفيدنا بس فائدة على أننا لا نجعل قضية فلان روى عن فلان وفلان لا ينتقي، فلان ينتقي في مشايخه إذن هو ثقة، لا، هذه تجارب عملية أمامنا تمر بنا، نرى الإمام من الأئمة يذكر بأنه لا يروي إلا عن ثقة، ونراه يتكلم في الراوي ثم يروي عنه، أو يروي عنه ويتكلم فيه، فلا نأخذ هذه الكلمة على أنها قاعدة كعد الدنانير لا تتخلف. فلان يعني ينتقي في مشايخه إذن هو روى عن فلان إذن هو ثقة، ليس على هذا الإطلاق. محتمل ليش أبو حاتم قال هذا؟ محتمل أنه ما التزم هذه القاعدة إلا مؤخرا، محتمل أنه ذهل عن شرطه، احتمالات كثيرة، لكن المهم الواقع يثبت هذا. والذي يعني ظهر لي من خلال كلام العلماء في هذا أنهم إذا قالوا فلان لا يروي إلا عن ثقة يعنون بذلك المعنى الواسع للثقة، من المعنى الذي نحن نعرفه الثقة الذي هو ضد المتروك، الثقة الذي هو ضد المتروك، فيدخل في ذلك من هم أهل الشواهد المتابعة، فيدخل في ذلك من هم أهل الشواهد المتابعة. فإنك لو أتيت مثلا بأي رجل ترجم له بأنه ينتقي في مشايخه وجمعت شيوخه من كتب من كتاب مثلا كالتهذيب، كالتهذيب للمزي، تهذيب الكمال، جمعت هؤلاء الشيوخ ورأيت تراجمهم، رأيت فيهم الضعيف ورأيت فيهم اللين ورأيت فيهم الصدوق، وأحيانا ترى فيهم المجهول، وأحيانا ترى فيهم المجهول، فالذي يظهر أنهم يعنون بذلك أنه ليس من المتروكين، أنه يعني ليس أنه ليس من المتروكين أو الكذابين أو الذين اشتهروا بالضعف شهرة واضحة في التخليط وغير ذلك. هذا إن قوة تأتي من هنا، هذا باعتبار إيش؟ باعتبار الحاصل أمامنا، هذا الموجود أمامنا. عندما يقول مثلا أبو زرعة لا يروي إلا عن ثقة، ارجع لمشايخ أبو زرعة. أحمد بن حنبل لا يروي إلا عن ثقة، ارجع إلى مشايخ. قد روى عن عامر بن صالح حتى قال فيه أحمد جن أحمد. ومالك لا يروي إلا عن ثقة، وروى عن عبد الكريم بن أبي المخارق. فالمسألة فيها بارك الله فيكم ليست كما تتصورون فلان لا يروي إلا عن ثقة، إذن ولا بد أن يكون ثقة. طيب تفضل. نعم أظن إيش؟ لا يا شيخ، ده أبو حاتم يقول في الصدوق لا يحتج به، دعك من محله صدق. أبو حاتم يرى أن درجة الصدوق أنه لا يحتج به، يعني هذا تقسيم ابنه ابن أبي حاتم كما في مقدمة الجرح والتعديل. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تهذيب التهذيب: أمية بن خالد بن الأسود بن هدبة، وقيل ابن خالد بن هدبة بن عتبة الأزدي الثوباني أبو عبد الله البصري أخو هدبة، وكان أكبر منه، رمز بإخراج الإمام مسلم وأبي داود والترمذي. عندما يقول مثلا أخو هدبة يدل هذا على أن هدبة أشهر منه، عندما يقول لك فلان ابن فلان أخو فلان تفهم من هذا أن هذا الذي أن أخاه هذا أشهر منه، وما يعرف الرجل بمن هو أغمض أو أخفى منه، يعرف بالأشهر. هذا واضح أم لا؟ فلان هو أخو فلان، يعني أنت مثلا الحين أنت الرجل المشهور وهو غير معروف، فيقوم يقول على المشهور هذا وأخو فلان، يعيله إلى مجهول. هذا غير أسلوب العرب. أسلوب العرب إذا قالوا أخو فلان أو هو ولد فلان أو هو جار فلان، هم يعرفوه بالأشهر، يعرفوه بالأشهر. نعم. ها؟ لو هو أكبر وغير مشهور لعرف الأكبر بالأصغر، بل أحيانا يعرف الأب بالابن، الابن إذا كان محددا مشهورا أبوه ليس كذلك يقول والد فلان، والد فلان، يعرف بابنه الأشهر، الإضافة هنا تكون للأشهر. نعم. رمز بإخراج الإمام مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي. حتى قال هنا أخو هدبة وكان أكبر منه، هو أكبر من هدبة لكن هدبة أشهر. نعم. قال لو تنظر لي في التقريب، التقريب موجود، انظروا لنا في التقريب، أمية ابن خالد وهدبة ابن خالد. ايش قال فيهما؟ ايش انت عليك بتدور يا وضح الله على ما تخرجها لنا، لكن جزاك الله خير، انت اولى لانك انت اللي جبت الكتاب. ايوه نصبر عليك او نساعدك. انت وين انت الان؟ انت في الهاء او بغيرها؟ ذاك ايش قال في أمية بن خالد؟ هذا قال ثقة عابد. خذ بن خالد أمية بن خالد ايش قال فيه؟ قال صدوق. أخونا هدبة قال ثقة عابد تفرد النسائي بتلينه، معناها أن الأئمة اتفقوا على تلينه إلا على توثيقه إلا النسائي. هذا يدلك على هذا، ما يقول فلان أخو فلان إلا لأنه أشهر وأقوى وأعرف في هذا من في هذا العلم منه. نعم تفضل. قال وعنه أخوه ومسدد وعلي بن المديني والفلاس وابن دار وأبو موسى وأبو الأشعث العجلي وغيرهم. قال أبو زرعة وأبو حاتم الترمذي ثقة. قال نعم. وقال البخاري وابن حبان مات سنة 200. قال الحافظ قلت كذا قال ابن حبان في الثقات. وقال العجلي ثقة. وقال الدارقطني ما علمت إلا خيرا. سألت الحاكم ها أي الدارقطني قل ما علمت إلا خيرا، في لفظ عنده في سؤالات الحاكم ما علمت فيه إلا خيرا، ما بينهما فرق. نعم. وقال الدارقطني ما علمت إلا خيرا. وروى العقيلي في الضعفاء عن الأثرم قال سمعت أبا عبد الله يسأل عن أمية بن خالد فلم أره يحمده فلم أره يحمده في الحديث. قال إنما كان يحدث من حفظه لا يخرج كتابا، وما أبدى العقيلي فيه غير حديث واحد وصله وأرسله غيره، وذكره أبو العرب في الضعفاء فلم يصنع شيئا. يقول روى العقيلي في الضعفاء، هو فيه الآن موثق من قبل أبي زرعة وأبي حاتم والترمذي والعجلي وابن حبان. وقول الدارقطني ما علمت إلا خيرا هو بهذا المعنى، يعني أقل أحوال أنه صدوق عند الدارقطني، وإلا هذه الكلمة يقولها مثل الإمام أحمد وجماعة على مرتبة الثقة أو في مرتبة الثقة. لكن هنا ننظر ماذا قال العقيل. يقول هنا روى العقيل في الضعفاء عن الأثرم قال سمعت أبا عبد الله يسأل عن أمية بن خالد فلم أره يحمده في الحديث، يعني ذمه وليس معجبا به. قال إنما كان يحدث من حفظه لا يخرج كتابا. قول إنما كان يحدث من حفظه فيه غمز في حفظه، فيه غمز في حفظه، لأن إيش المانع أنه يحدث من حفظه؟ ما يغمز المحدث إذا حدث من حفظه إلا إذا كان حفظه لينا، أما إذا كان حفظه قويا ليش يغمز؟ معروف أن المحدثين منهم من كان يحدث من حفظه ومنهم كان يحدث من كتابه. فقول أحمد فيه فلم أره يحمده في الحديث قال إنما كان يحدث من حفظه. لكن لا تنسوا أيضا أن الإمام أحمد عرف بأنه يتشدد في باب القراءة من الكتاب، عرف بأنه يتشدد في هذا، وكان يحب للحافظ ألا يقرأ إلا من كتاب، بالرغم أن المحدث حافظ متقن، ومع ذلك يقول له اقرأ أيضا من الكتاب، فإن الحفظ خوان، فإن الحفظ خوان. فكان يستحب للمتقن الثبت أن ينظر في كتابه حال الإملاء ولا يكتفي بالإملاء من حفظه. لكن سياق الكلام الذي عندنا الآن ليس مجرد أنه عاب على الرجل أنه ترك أمرا مستحبا، ليس مجرد ذلك، لأن الأثرم عبر لنا في الحقيقة. إحنا ما رأينا أحمد إيش قال بدقة، إنما قال لنا الأثرم سمعت يسأل عنه فعابه في الحديث. كلمة عابه في الحديث من فهم من؟ من فهم من؟ من فهم الأثرم، ولا هي من كلمة أحمد؟ سمعت أحمد يسأل عنه فعابه، أو لم يحمده، لم يحمده، هذا من كلام من؟ من كلام التلميذ. ليس من كلام الشيخ، لكن الفرض أن التلميذ ثقة وعدل وهو متأهل لنقل كلام شيخه، عنده آلية النقل، فما قال لم يحمده ولا قال عابه أو ذمه إلا لشيء رآه يدل على هذا المعنى. ولو كان يدل على هذا المعنى ويقول عابه ولم يحمده لكان هذا تقصيرا واضحا من الأفرم يخل به ويزعزع الثقة في نقله، والأمر ليس كذلك. الفرض أنه يعني إمام عدل ونقله مقبول، فسواء أخبرنا بدقة إيش إلا إذا قال هذا ثم أخبرنا بالذي قال أحمد، فعند ذلك لنا أن نوافقه أو ننازعه في هذا. إذا نقل لنا نص كلام أحمد فعند ذلك نستطيع أن نقول نحن نقرك على ما تقول بأنه لم يحمده وأن أحمد له رأي فيه غير جيد، أو لا نقره. فإذا لم ينقل لنا كلام شيخه فالأصل أن هذا التلميذ عدل فيما ينقله أو فيما ينسبه لشيخه. فيقول هنا فلم أره يحمده في الحديث قال إنما كان. إذا الآن أخبرنا بكلام أحمد، الآن أخبرنا بكلام أحمد إنما كان يحدث من حفظه لا يخرج كتابا. على كل أنا لم يظهر لي من هذا أن هذا نقد صريح في حفظ الرجل، لم يظهر لي من كلمة أحمد أنها نقد صريح وطعن واضح في حفظ الرجل. إنما كان يحدث من حفظ لا يخرج كتابا، أحمد عرف بأنه تشدد في هذا، أحمد يعني يطلب من الحفاظ الكبار كأبي زرعة ويحيى بن معين وغيرهما أن يقرأوا من الكتب، فقد يكون هذا هو المقصود. وإلا كلمة فلان لا يخرج كتابا لا معنى آخر أيضا عند المحدثين، فلان لا يخرج كتابا لا معنى آخر عند المحدثين، وذلك أن المحدث إذا شك في عدالته وارتيب من صحة نقله فيقال له هات الأصل ننظر هذا الحديث فيه أم لا، فعند ذلك إذا كان يعلم أن أصله مدخول فيه أو أن أصله ما يبيض الوجه فعند ذلك يرفض إخراج الأصل، يرفض إخراج الأصل. وأحيانا يرفض إخراج الأصل لأنه يرى نفسه في مكان علي ومثله لا يطلب منه الأصل، فلا يتواضع وتأخذه الأنفة والكبر والحمية أنت تطلب مني الأصل، هل أنا مشكوك في الدرجة أن يطلب مني الأصل، فيمتنع من إخراج الأصل لا لأن أصله سيء أو رديء أو لأن أصله مدخول فيه لا، ولكن من باب الحمية للنفس والغضب، كان يكون إماما ويأتي واحد دونه يطلب منه الأصل. ولذلك في أبيات لابن أبي داود في هذا المعنى من يحفظها ها؟ إذا تشاجر أهل العلم في خبر وليطلب البعض من بعض أصولهم إخراجك الأصل فعل الصادقين، فإن لم تخرج الأصل لم تسلك سبيلهم. إذا تشاجر أهل العلم في خبر فليطلب البعض من بعض أصولهم إخراجك الأصل فعل الصادقين، فإن لم تخرج الأصل لم تسلك سبيلهم. يعني فعل الصادقين أي تواضع، وأن طلب منك الأصل خرجه، اخرج الأصل وإن طلبه منك من هو دونك، فإنه يريد أن يتثبت لدينه لأنه يسمعك الآن تحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بشيء وهو يريد أن يتثبت هل هذا فعلا ثابت عنك أم لا. والقصة المعروفة بين ابن معين وبين من الفضل بن دكين أبي نعيم أبو سلمة التبوذكي نعم، جاء ابن معين ورأى حديثا حدث به أبو سلمة التبوذكي، والحديث في ظهر الكتاب في الجلد ليس في داخل الكتاب، إنما وجده على يعني جلد الكتاب، حدث به أبو سلمة، فشك يحيى بن معين من هذا الحديث، ليش هذا الحديث ما بالله هنا، ليش ما هو في داخل الكتاب، يمكن أحد أدخله على أبي سلمة أو شيء مثل هذا، شك يحيى بن معين في هذا، فقال أنا أريد تخرج للأصل، أو تحلف لي إن هذا حديثك، إن هذا من جملة حديثي. فقال له أنت تزعم أن لي عندك 14,000 حديث أو إيش؟ 20,000 أو 20,000 حديث. أنت تزعم أنك أخذت عني 20,000 حديث، فإن كنت صادقا فيها فأنا صادق في هذا، وإن كنت كاذبا في هذا فأنا كاذب في 20,000، لأن الإنسان إذا كذب مرة واحدة سقط. فكيف تصدقني في 20,000 وتكذبني وترتاب مني في واحد، وأنا أقول لك هذا من حديث وإن كان في ظهر كتابي؟ فقال لا احلف لي. ابن معين في قصده في هذا أن يحتاط لأمر ديني، فحلف له أن هذا من حديثه، وقال فلان بنت فلان يعني زوجته طالق إن حدثتك بعد هذا بحديث. أما هذا فهو حديثي، وحلف له أن هذا حديثه، لكن حلف بالطلاق أنه لا يحدثه بعد ذلك. فيحدث بين المحدثين أشياء كثيرة، هذه أشياء تحدث بين المحدثين، خلافات هذه والشك في حديث هل هذا. فقوله الآن عندنا هنا لا يخرج كتابه، سياق الكلام يدل على أنه كان يقرأ بدون أصل. وإذا كان الرجل قد وثقه الأئمة فمثله يحتمل منه القراءة بدون أصل، إنما نحن نشترط إخراج الأصل والقراءة منه لمن كان ضعيف الحفظ، وإلا فروايته ضعيفة. أما قوله فقط فلان كان لا يخرج كتابه، تحتمل هذا الذي نقول الذي نحن في السياق هذا، وتحتمل معنى آخر هذا الذي نقول أنه يعني يمتنع من إخراج الكتاب، إما لأنه مدخول فيه إن كان الراوي من الذين اتهموا في الحديث النبوي، أو أن الإمام يستنكف ويستكبر من إخراج الأصل عندما يرى مثل هذه المكانة لنفسه، ثم يرى من يطلب منه هذا الشيء. لأنه في الحقيقة طلب الأصل فيه طعن في الصدق، أو فيه ارتياب من الصدق، لأنك لو كنت مرتابا من الحفظ فقط فقد زال هذا بتأكيد الراوي لك أن هذا حديثي. أن تقول هذا حديثك ويقول نعم هذا حديثي، إذا ما عادش في ارتياب في الصدق في الحفظ والإتقان، لكن أصبح الخوف من جهة العدالة. فعلى كل حال ما يظهر لي من كلام أحمد في الحقيقة أنه ذم، ويعني مثل هذا إما أن يكون إن حملناه على المعنى السيء فهو طعن في العدالة، إن حملناه على المعنى الآخر فهو من باب كماليات الرواية، كماليات الأداء، أن يأخذ أن يقرأ من كتابه حال الأداء. ولذلك قول من وثقهم الأئمة وهم كثر، وثقه أبو حاتم وأبو زرعة، وثقه الترمذي، فقه العجلي، فقه ابن حبان، والدارقطني، أنا على قول من يقول إنه ثقة وإن كان حافظ قال صدوق، فالظاهر الكلام الأول أنه ثقة، لأن الكلام الذي ذكره هذا ليس، أو في ناس آخرون أو في آخرون تكلموا فيه بالعرب. ذكره أبو العرف الضعفاء قال فلم يصنع شيئا، صح هو صح هذا يستاهل، ذكره أبو العرف الضعفاء قال لم يصنع شيئا، أي لا التفات إلى تضعيفه. نعم. وقال هنا وما أبدى العقيل فيه غير حديث واحد وصله وأرسله غيره. حديث واحد وصله وأرسله غيره، لكن هل هو مكثر حتى نقول؟ يعني هذه العبارة تدلك على أنه مكثر. حديث واحد إيش يعني؟ حديث واحد وصله وغيره يرسله، أخطأ في هذا الحديث إيش يضره؟ معناه كذا. يعني بدأت والعقيل أدخله في الضعفاء، يعني بدأت تجمع شيئا فشيئا. من الممكن أن يمشى أيضا كلام الحافظ، قال في صدوق ها؟ أي يعني فهم الأثرم، وكذلك أيضا إدخال العقيلي وأبي العرب الصقلي، وكذلك أيضا الحديث الذي خلى فيه غيره، لا بأس صدوق إن شاء الله. بالعرب فيه لا بأس أن يقال فيه صدوق. نعم. بالنسبة لبالعرب فيه تشدد، فيه تشدد أبو العرب الصقلي فيه تشدد. نعم. ولذلك شوف كيف تجرأ عليه، بالرغم من العقيلة أيضا أدخله في الضعفاء، لكن لما جاء عند أبو العرب تكلم عليه قال فلم يصنع شيئا. يعني لا التفات إلى تضعيفه، أي لم يؤثر فينا شيء أنه أدخله الضعفاء، أي أن وجوده كعدم، هذا معنى لم يصنع شيء، أي أن وجوده كعدم. بالرغم من العقيل أيضا أدخله في الضعفاء، لكن العقيل تترس بأحمد أدخله وذكر كلام أحمد وتترس به، أما ذاك مجرد ذكر فلان في الضعفاء وكذا فلا بأس. لا بأس، تفضل. ورواية مسلم له، وروى هو وروى عنه علي بن المديني والفلاس وابن دار وابو موسى وابو الاشعث. تفضل تفضل. قال انا متردد، عم عندي فيه تردد بين ان يقال فيه ثقه وان يقال فيه صدوق، هذا يعني نستفيد منه عند الترجيح لو انه خالف رجلا ثقه متفقا عليه، الثقه المتفق عليه يقدم على هذا. نعم. قال أمية بن زيد الأزدي البصري رمز بإخراج أبي داود له في الناسخ والمنسوخ، وعنه حسان بن إبراهيم الكرماني قال الحافظ قلت ذكره ابن حبان في الثقات، روى عنه حسان بن إبراهيم وذكر ابن حبان في الثقات، ايش حكمه يا أيمن؟ ها؟ نعم. هذا هو الذي يظهر، اشغل في الحافظ مقبول او لا، هذا مجهول، قال فيه مقبول وفي مثل هذا يكثر من قوله مقبول في مثل هذا. نعم، هات بعده. قال اميه بن صفوان بن اميه بن خلف بن وهب بن حذافه بن جمح القرشي الجمحي المكي رمز باخراج البخاري له في الادب المفرد وابي داود والترمذي والنسائي، وعنه ابن أخيه عمرو بن أبي سفيان بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن رفيع. عندي في النبلاء زاد أيضا روى عنه ابن أبي مليكة، لكن من رواية شريك عن عبد العزيز ابن رفيع عن ابن أبي مليكة عن أمية، يعني في الناس من المهم روى عنه اثنان، وروى عنه البخاري في الأدب وابو داود ترمذي والنسائي. لو قال في هذا مثلا مستور أو كذا لا بأس، إيش قال فيه؟ ها؟ مقبول لا بأس، لا بأس مقبول مستور. نعم. أمية بن صفوان، أمية بن عبد الله هذا الصحابي، لا أمية بن عبد الله، لا صفوان بن أمية. نعم نعم. قال أمية، أمية بن عبد الله ولا ابن صفوان؟ أمية بن عبد الله بن صفوان. ايه طيب تفضل. أمية بن عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف الجمحي المكي وهو الأصغر، رمز بإخراج الإمام مسلم والنسائي وابن ماجه له، وعنه ابن جريج وابن علية وابن عيينة ونافع بن عمر وغيرهم قال الحافظ قلت ذكره ابن حبان في الثقات، روى عنه جماعة وذكر ابن حبان في الثقات، خرج له مسلم والنسائي وابن ماجه أيضا، هذا في حيز المقبولين أو المسطورين. ايش قال فيه؟ مقبول لا بأس. ها؟ لا ابن صفوان عندك؟ أنا عندي أيضا في زيادة هنا مكتوب عليه ابن صفوان ابن عبد الله، ما أدري النسخة اللي عندك ابن صفوان. طيب إلى هنا يا أخوان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب في باب من اسمه أمية، أمية بن عبد الله بن خالد بن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد من أبي العيص بن أمية الأموي المكي، رمز بإخراج النسائي وابن ماجه له. قال روى عن ابن عمر وعنه عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وأبو إسحاق والزهري وعطية بن قيس والمهلب بن أبي صفرة. قال ابن سعد كان قليل الحديث. وقال العجلي ثقة ولكن سمى أباه عبد الرحمن. وقال الزبير بن بكار استعمله عبد الملك بن مروان على خراسان. نعم. قال ابن حبان في الثقات وذكره. وقال ابن حبان في الثقات مات سنة 86 وروى عنه أبو إسحاق فقلب اسمه قال أمية بن خالد بن عبد الله وأرسل حديثه والأول هو المعتمد. وقال ابن الجارود ليس له صحبة. توثيق العجل وابن حبان. وابن سعد يقول كان قليل الحديث. الرجل معروف روى عنه أكثر من واحد واستعمل في بعض الأعمال وسنة وفاته معروفة إلى غير ذلك. ورجل عالي الطبقة يروى عن ابن عمر أخرج له النسائي. إذا يعني أحببنا نرفع من أمره نجمع له. على كل هو صنيع الحافظ في هذا يعني ليس على وتيرة واحدة، مرة يقول صدوق وكثيرا ما يقول مقبول. ما أدري إيش قال الحافظ عندكم. قال إيش؟ إيش قال؟ ثقة. لا لا لا ما يصل إلى هذا. هذا فيه تسامح يعني. أحسن أحوال صدوق. أحسن أحوال صدوق. هذا فيه تسامح واضح. وكأن يعني العجل وابن حبان كأنهما من الأئمة المعتدلين في باب التوثيق، مع أن كلمة ابن سعد كان قليل الحديث تدل على عدم عنايته، تدل على عدم عنايته بالحديث. واستعمله عبد الملك بن مروان فالظاهر أنه يمكن كان مشغولا بالإمارة وكان ذلك سببا في قلة حديثه. اشتغل بالإمارة أو بالعمل مع الأمراء أو شيء مثل هذا فكان سببا في قلة حديث. حقيقة القول بأنه ثقة القول في تسامح. نعم. قلة الحديث فيها غمز. الراوي إذا وصفه بقلة الحديث هذا فيه غمز، فإذا وثق معتدلا ما التفتنا بعد ذلك إلى القول بأنه قلة الحديث، باعتبار أن الثقة قد يكون قليل الحديث. الثقة قد يكون قليلا. ليش يقل الحديث عند بعض الثقات؟ كان يكون مشغولا بالقضاء أو بالإمارة أو بالغزو أو بنحو ذلك من الأمور أو بالعبادة، اشتغل بأشياء ما تجعله يهتم بالحديث. وأما كون الرجل قليل الحديث هذه في الأصل غمز، لأن لو كان محدثا مجتهدا في هذا الباب لجمع روايات كثيرة، فلما لم يجمع دل على أنه لم يجتهد. والرجل إذا لم يجتهد في العلم لا يتقنه، فإن الاجتهاد في العلم يورث الإتقان والتخصص. فإذا لم يكن مجتهدا فيه ولا معتنيا به ما يتقنه. فإذا كان مشغولا بعبادة أو مشغولا يعني غزو أو غير ذلك وعنده بعض الأحاديث قد لا يتيسر له أن يراجعها ويطول عهده بها، وربما هو في الطريق سئل عنها فحدث بما علق في ذهنه. فنحن لا نطمئن إلى رجل قليل الرواية إذا وثق من المتساهلين، فإن المتساهل معروف أنه يوثق المجاهيل. وقلة الحديث هذه هي حد المجهول. المجهول هو قليل الرواية. المجهول قليل الرواية. ولو كان المجهول الذي ولو كان الراوي كثير الرواية لاستطاع النقاد أن يضموه إلى الضعفاء أو الثقات. أما إذا كان قليل الرواية ما يتأثر للحافظ او الناقد ان يلحقه باحد الطائفتين. ليش؟ لاحتمال ان يصدق الكذب واحتمال ان يهم الثقه. فرجل اتى روى حديثين او ثلاث اخطا في بعضها فمحتمل انه ثقه ولكنه اخطا. طيب رجل روى ثلاث احاديث ولم يخطئ محتمل انه كذاب وحفظها من اصحابها ويعني واظب عليها ورواها وما احد اطلع عليه. انتم تعرفون ان بعض الكذابين ذكروا ان بعض الكذابين غاب امره على الائمه اكثر من 20 سنة. بعض الكذابين عنده حداقه ما يستطيع احد ان يعرف كذبه. وبعض الكذابين لا يخفى حاله على العميان ما يتكلم الا تعرف انه كذاب. فمحتمل انه يخطئ الثقه وقد يصدق الكذب. ولذلك العلماء مثل ما مر بنا كلام ابن عدي يقول وفلان في مقدار ما يرويه لم يتبين لي صدقه من كذبه. يعني عدد قليل ان جيت انا انظر حاله مع فلان ومع فلان وروايه فلان وانزل واطلع انظر طبقات على طبقات نازله ما معنى ماشي مجال ما في مجال. يعني مثل يعني الانسان يحب ان يعرف الرجل ياخذ منه عده قرائن لو كان بعيدا منه ما يعرف عن قرب ما عنده قرائن كثيره يستطيع ان يحكم عليه. اما لو هو قريب منه ويعرف مدخله ومخرجه ليله ونهاره وماضيه وحاضره الى غير ذلك يستطيع ان يخرج بحكم فيه. فاقول لك الحديث الاصلي يا غمز فاذا وصف الراوي بانه قليل الحديث ولم يوثقه الا متساهل نحن نخاف منه لكن في مثل هذا الرجل في قرائن كونه طوى عن ابن عمر كونه اخرج له عالي الطبقه اخرج له بعض الائمه الذين يعني عندهم نقاوة الى حد ما في يعني احاديثهم وكذلك ايضا وثقه اثنان فممكن ان يقال صدوق على مضض نعم. قال أمية بن عمر بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية رمز بإخراج أبي داود له في المراسيل قال كان مع أبيه لما قتل بدمشق ثم سكن مكة. روى عنه ابنه إسماعيل وحكى عنه محمد بن كعب القرظي قصة. قال الحافظ قلت وذكره ابن حبان في الثقات. روى عنه ابنه إسماعيل وحكى عنه محمد بن كعب القرظي قصة وكان مع أبيه لما قتل بدمشق ثم سكن مكة. الظاهر أنه معروف العين لكن الحال ما في هذا. يعني لو قال مقبول مستور فهو هذه الطبقة. إيش قال صدوق ما شاء الله ما الليلة لا لا ما يكون هذا ما يطلع لهذه الدرجة. أخرج له أبو داود في المراسيل ما في قرينة تجعل الإنسان يطمئن إلى الاحتجاج بخبر. لا بالنسبة للأول يا شيخ. نعم بالنسبة للأول يعني قول ابن جارود ليس له صحة. ما أسمع الله يا أبو عبد الله. إشارة إلى أن هناك من عده في الصحابة ممكن يعني كل هذا يمشيه إلى يقربه من صدوق. نعم أما هذا في يعني مقبول هذا الثاني هذا لا يرتقي إلى صدوق. نعم في أن الراوي إيش؟ يعني لو لم يكن معنى كلمة ابن سعد وانفرد بالتوثيق مثلا العجلي وابن حبان أو أحدهما هما متساهلان في توثيق المجاهيل انفرادهما بالتوثيق. هذه القاعدة الكلام عليها توثيق المجاهيل هي منطبقة على هذه الحالة، لكن احنا ما نهدر بالكلية كلامهما ويكون كلامهما كعدمه، لا، نتوسط ننزل. يعني اذا قال اذا كان هناك قرائن تدل على ذلك، والا مجرد انفراد العجلي او ابن حبان او هما ينفردان بتوثيق شخص، هذا نفس نطمئن الى الاحتجاج به، لكن ممكن ان يرتفع مثلا اذا مثلا يعني كان في هناك نزاع في صحبته ام لا، هناك بارك الله فيك يعني رجل يروي عن الصحابة عالي الطبقة من اخرج له ممن ينتقي، اخرج له مثلا ابن خزيمة، اخرج له ابن حبان، اشياء قرائن تنضم الى ذلك، اما مجرد تصحيح المتساهل لا. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في كتابه تهذيب التهذيب: أمية بن هند المزني يعد في أهل الحجاز، رمز لإخراج النسائي له وابن ماجه. قال وعنه سعيد بن أبي هلال وعبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال عثمان الدارمي عن ابن معين: لا أعرفه. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قلت ذكره ابن حبان في الثقات في التابعين، فقال أمية بن هند عن أبي أمامة وعنه سعيد بن أبي هلال، ثم ذكره في أتباع التابعين فقال أمية بن هند ابن سهل بن حنيف يروي عن عبد الله بن عامر، إن كان سمع منه، وعنه عبد الله بن عيسى انتهى. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهند هذا قد ذكره البخاري في التاريخ الكبير عن ابن إسحاق سمع هند بن سعد بن سهل أن سهلا توفي بالعراق، فالظاهر أنه والد أمية هذا، أو سقط سعد عند ابن حبان، والله أعلم. سعد هذا أحد أبائها وإيش؟ هند بن سعد ابن سهل، وقال هنا أمية بن هند ابن سهل، فضارنا سقط يعني سهل، هذا ما فيه، ما عندنا إلا توثيق ابن حبان وقول ابن معين لا أعرفه، والرجل ما روى عنه إلا اثنان، فكلام ابن معين أولى من كلام ابن حبان. قال عليه مجهول الحالة، وإيش قال؟ قال إيش؟ مقبول لا بأس، يعني هي في طبقة تقريبا. طيب فضل. قال رحمه الله: أمية عن أبي مجلز عن ابن عمر في الصلاة قال ورمز بإخراج أبي داود له. قال عن ابن عمر في الصلاة قاله معتمر بن سليمان عن أبيه، ورواه غير واحد عن سليمان التيمي عن أبي مجلز. قال الحافظ رحمه الله: قلت قال أبو داود في رواية الرملي: أمية هذا لا يعرف. هذا أمية عن أبي مجلز عن ابن عمر في الصلاة قاله معتمر بن سليمان عن أبيه، يعني سليمان التيمي يروى عن أمية، معنى هذا سليمان يروى عن أمية، ورواه غير واحد عن سليمان التيمي عن أبي مجلز، يعني اختلف على سليمان التيمي، ابنه معتمر يثبت أمية شيخا لأبيه، وغير واحد خالفه معتمرا فرواه عن سليمان عن أبي مجلس دون الرجوع إلى أمية، فكأن أمية هذا غير موجود أصلا. وإيش قلت قال أبو داود إيش؟ قال حافظ رحمه الله: قلت قال أبو داود في رواية الرملي: أمية هذا لا يعرف، ولم يذكره إلا المعتمر، انتهى. شوف انظروا كيف يا أخوان، يعني حتى في إثبات الراوي، في إثبات اسم الراوي وأنه أحد رواة الحديث أم لا، هذا يرجع فيه إلى قاعدة الترجيح بين تلامذة الشيخ. إذا كان أحد التلامذة سمى عن الشيخ عن شيخه شيخا والتلاميذ الآخرون ما سموا هذا الشيخ، فالعمل بالراجح في مثل هذا أن قول الجماعة أو الأحفظ هو المقبول وأن غيره مردود، فيكون ذكر هذا الرجل يعني أنه ليس من رواة الحديث. فانظروا هذه القاعدة قاعدة مباركة تستعمل في فروع كثيرة جدا، قد مر بنا أنها تستعمل في الوقف والرفع والإسناد والإرسال، وتستعمل بارك الله بكم في التصريح بالسماع وعدم التصريح بالسماع، وتستعمل في قرن الراوي بغيره وعدم قرنه، وتستعمل في ثبوت اسم هذا الراوي. هل هذا لو فرضنا أمية هذا ما يعرف إلا من هذا الباب، ما عرف إلا من رواية معتمر، قال معتمر حدثني أبي عن أمية عن أبي مجلس، جاء من هو أوثق من معتمر قال عن سليمان التيمي عن أبي مجلس وأسقطه أمية، فيكون أمية هذا لا ذكر له. انظروا كيف هذه القاعدة يعني واسعة الانتشار والاستعمال. نعم. قال رحمه الله: ويحتمل أن هذا تصحيف من أحد الرواة، كان عن المعتمر عن أبيه فظنه عن أمية ثم نعم. قرر. انظر كيف يعني الفهم، يقول لك محتمل أن هذا تصحيف من أحد الرواة، وكان المعتمر مثلا يعني التلميذ المعتمر يقول عن المعتمر عن أبيه، المعتمر ما يقولش عن أبيه، المعتمر ما يقولش عن نفسه، عن أبيه يقول عن أبي، ليش يقول أبيه؟ فالقائل أبيه هو تلميذ معتمر فمن بعده، تلميذ المعتمر فمن بعده، فمحتمل أن يتصحف كلمة أبيه تتصحف إلى كلمة أمية، فيكون على المعتمر ابن سليمان، بدل ما يقول عن المعتمر ابن سليمان عن أبيه يقول لك عن المعتمر عن سليمان ابن الصحف إلى عن وسليمان وعن أبيه صحف إلى عن أمية. نعم. قال: ويحتمل أن هذا تصحيف من أحد الرواة، كان عن المعتمر عن أبيه فظنه عن أمية ثم كرر ذكر أبيه والله أعلم، لكن وقال ثم كرر ذكر أبيه والله أعلم. نعم. قال: لكن وقع عند أحمد عن يزيد بن هارون عن سليمان عن أبي مجلد به، ثم قال: قال سليمان ولم أسمعه من أبي مجلد. قال: وحكى الدار عندما قال سليمان التيمي في بعض الروايات ولم أسمعه من أبي مجلد دل على وجود واسطة بينه وبين أبي مجلد، فهذا يعني يقوي من شأن من قال هو أمية هذا. نعم. قال: وحكى الدار قطني أن بعضهم رواه عن المعتمر فقال عن أبيه عن أبي أمية وزيفه، يعني زيف هذا القول وعده مزيفا يعني ضعيفا لا يعتمد عليه، يعني حكى هذا القول وضعفه. نعم. ثم جوز إن كان محفوظا أن يكون المراد به عبد الكريم بن أبي المخارق، عشان عن أبيه عن أبي أمية، قال إن كان هذا محفوظا إن سلمنا بقول هذا الراوي الذي رواه هكذا فيكون عبد الكريم بن أبي المخارق. نعم. قال: ثم جوز إن كان محفوظا أن يكون المراد به عبد الكريم بن أبي المخارق فإنه يكنى أبا أمية وهو بصري والله أعلم. طيب عندما يقول رمز له، عندما يرمز له برمز أبي داود، معنى ذلك أن أبا داود أخرج أي رواية عنه؟ أي رواية أخرج أبو داود عندك يا أمين؟ رواية المعتمر التي ذكرت أمي، أما الرواية التي ما ذكرت أمية ما لو هي عند أبي داود أيضا ما تثبتش وجود أمية، فقوله أمية ورمز له برمز أبي داود دل على أن أبا داود أخرج رواية المعتمر. إيش قال عنه؟ ها؟ مجهول؟ هل هذا الحكم صحيح؟ عندما قال مجهول صحيح؟ تفضل. وين سالم؟ عندك هذا الحكم صحيح؟ ها؟ ما سمعت ايش؟ الاقوال مختلف في ذكره وعدم ذكره، والراجح ان الاكثر ما ذكروه بالكلية في السند، وبعض الرواة ذكره، لكن فيه في حفظه يعني في كونه محفوظ النظر. فهل هذا يترجم له أنه مجهول؟ ها؟ ليش صواب؟ ها؟ الآن الراجع عدم وجوده، ها؟ فنقول مجهول ليش؟ هو أصلا يعني الراجح عدم ذكره في كتب الأسانيد والرجال، الراجح إنه ما فيش رجل حدث اسمه أمية وكان شيخا لسليمان التيمي وتلميذا لأبي مجلس. يعني رجحنا أن هذه الرواية غير محفوظة، فعندما نقول هو مجهول الآن على ذلك أننا نستشهد به، مجهول عيني استشهد به على تفاصيل موجودة معروفة. المهم على قول من يستشهد به، نستشهد بإنسان يعني ما خلق بهذا الاسم. على قول ايش؟ لا، ما هو مرجوح، من أثبته روايته مرجوحة. طيب أنا سمعت رأيت من يرفع هذا، نعم. ايه طيب، ليس له وجود. ايه نعم، ما هو هل نسلم له بهذا؟ وإيش كلامه الذي قال؟ قال أمية عن أبي مجلد عن ابن عمر في الصلاح، قاله معتمر ابن سليمان عن أبيه، ورواه غير واحد عن سليمان التيمي عن أبي مجلد. قلت قال أبو داود في رواية الرملي، يعني ظاهر أيضا حتى ما كل سنن أبي داود ولا نسخ أبي داود يعني متفق على هذا الرجل، هي في رواية أيضا، في رواية لبعض النسخ، في رواية رمل أمية هذا أو لا هو موجود، لكن كلام أبي داود في هذه النسخة دون بقية النسخ. أمية هذا لا يعرف ولم يذكره إلا المعتمر. أبو داود نفسه مش مسلم بوجوده بالإسناد، كون أن الرجل موجود من أسانيد أخرى، لكن هو خطأ إقحامه في هذا الإسناد شيء، وكونه ما عرف أصلا إلا في هذا الإسناد شيء آخر. بينهما فرق، رجل معروف ثقة أو ضعيف أقحم في حديث خطأ من أحد الرواة، فنحن نخرجه من هذا الإسناد، لكن هو ثابت عندنا من وجوه أخرى. أما هذا الرجل ما عرف إلا في هذا الموضع، فالشك الآن في أن رجلا خلقه الله اسمه أمية روى عنه سليمان ويروى عن أبي مجلد، الشك في هذا الموضع. نعم، الحافظ نفسه يعني يأتي بأعذار، قالوا يحتمل أن هذا تصحيف من أحد الرواة، كان عن المعتمر عن أبيه فظن عن أمية، ثم كرر ذكر أبيه، والله أعلم. لكن وقع عند أحمد عن يزيد بن هارون عن سليمان عن أبي مجلد به، ثم قال سليمان ولم أسمعه من أبي مجلد، يريد أن يقوي بذلك جانب من أثبت هو إثبات الواسطة لا بأس، لكن من هي الواسطة؟ أمية؟ هذا هو الخلاف فيه. حكى الدارقطني أن بعضهم رواه عن المعتمر قال عن أبيه عن أبي أمية وزيفه، ضعف هذا القول، ثم جوز إن كان محفوظا أن يكون المراد به عبد الكريم بن أبي المخارق. هذا ما يستفاد من كلام الدارقطني شيء في هذا بالنسبة لحكم الحافظ، لأنه إن كان محفوظا فهو يراه الرجل ابن أبي المخارق الذي فيه كلام مشهور، ما يصح أن يقال فيه مجهول وهو فيه الكلام فيه مشهور. قال فإنه يكنى أبا أمية وهو بصري أيضا، يعني بذلك ابن أبي المخارق. لكن أنا في الحقيقة أنا في نفس شيء مما قاله الحافظ، لكن يأتي سؤال، إيش نقول في هذا الرجل؟ إيش نقول؟ يعني إذا ما رضينا بكلام الحافظ وقلنا هذا لا مجهول هذا كلام في نظر، إيش نقول؟ ها؟ ما هو لا يعرف يا وقت مجهول، إلى فرق يسير يعني. ها؟ إيه؟ تقول هذا؟ تقول هذا ذكره هو؟ نعم. جيد. ايش؟ لابد من هذا ما لم يكن ذكره وهما او تصحيفا او كذا او كذا، لابد من هذا. نعم. لا يدرى من ذا، صحيح لا يدرى من ذا. واحيانا يقول طير غريب طرأ علينا، ما ندري من وين جانا هذا. احيانا يقول حافظ ذهبي هذه العبارة، طير غريب طرأ علينا لا يدرى من هو، ما ندري اسمه جاء عندنا، ما ندري من وين هو جانا هذا. صحيح عبارة الحافظ ذهبي يعني أمتن من كلمة الحافظ ابن حجر، لا يدرى من ذا، هي إشارة إلى التشكيك في عينها أصلا، التشكيك في أن الله خلق رجل بهذا الوصف يعني وفي هذا الحديث. نعم. طيب ها؟ نعم. تشهد من بالخيال؟ تشهد برجل ما خلق؟ لا، هو في نفس شيء، ما نقول لك حكم مجهول، احنا ليش نزعنا ذا في كلمة مجهول. رجل الراجح انه ما يعني ما له ذكر، الرجل انه ما له ذكر، والفرض انه لم يذكر الا في هذا الموضع، ما ذكر في غير هذا الموضع. نعم. ذكر ايش؟ لا، ما هو ادخاله في الكتب الستة غلط. جيد، وهو مذكور، انا ما اخلفك انه مذكور، لكن ذكره هذا صحيح ام لا؟ طب لو ان رجلا تصحف اسمه وانتقل الى اسم اخر وجاء وقد ذكر، ها؟ المهم لو رجحنا انه صحب، كيف على الذي ذكر انه مجهول؟ لا، هو ما يقال تصحف الا تصحف من فلان، ما يقال تصحف الا كان الاصل كذا والصحف الى كذا. فاذا قال اذا رجحنا انه صحف، ابتداء الاسم هذا لا نلتفت اليه ونرجع الى حقيقه من يعني من الاصل في هذا الاسم، نرجع الى حقيقته قبولا او ردا او جرحا او تعديلا. ايه، لكن هو يقول ان الاكثر رعوه بدون ذكره. احنا عندما ناتي نحقق القول في ترجمه هذا الرجل، انا هذا سينبني عليه اذا ما روى ما يعتضد به او غير ذلك. كيف نأتي على واحد أصلا يعني خيال لا وجود له ونقول يشهد لفلان؟ يعني لو أن هذه الرواية هذا الرجل جاءت من طريق أخرى ضعيفة، نقول الذي لا وجود له فيما ترجح عندنا يشهد للضعيف؟ الذي لا وجود له أصلا هو ذكر خطأ من الرواة الذين هم دون معتمر. طيب إلى هنا بارك الله فيكم. أشد في توغل الجهالة، أشد. ومجهول يعني عند العلماء كثيرا ما تطلق على أنها تعبير عن القائل لا عن أئمة الحديث، لا عن أئمة الحديث، بخلاف ما لو قال يعني عندما يقول لا يدرى من هو لا يدرى من ذاك، كأنه يقول عند المحدثين غير معروف، غير معروف العين، بخلاف مجهول، فمجهول عند القائل. تكلمت عن هذا ببعض التراجم في شفاء العديد. سبحانك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه تهذيب التهذيب في باب من اسمه أنس، أنس بن أبي أنس، رمز لإخراج أبي داود والنسائي والترمذي له. قال عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن عبد الله بن الحارث عن المطلب بن ربيعة رفعه: الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين، الحديث. هكذا رواه شعبة عن عبد ربه بن سعيد، ورواه الليث عن عبد ربه عن عمران بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس. قال الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: روى شعبة هذا الحديث عن عبد ربه في مواضع. قال: وحديث الليث أصح. وقال ابن يونس في ترجمة أنس: لست أعرفه بغير ذلك، يعني بغير رواية شعبة. ظهر هذه المسألة ما فيها كثير، يعني فائدة من ناحية علم الجرح والتعديل. طيب، ها في صف هكذا: روى شعبة هذا الحديث عن عبد ربه فأخطأ في مواضع. سهل، أقرأ الذي بعده. قال أنس بن حكيم الضبي البصري: رمز لإخراج أبي داود وابن ماجه له. قال عنه الحسن بن جدعان: لا، هو الحسن وعلي بن زيد بن جدعان. قال ذكره ابن المديني، يعني قوله الحسن بن جدعان هذا خطأ، هذا خطأ في تهذيب الكمال، الحسن البصري وعلي بن زيد بن جدعان، وغير التهذيب أيضا. نعم. قال ذكره ابن المديني في المجهولين من مشايخ الحسن، والحديث الذي روياه له في الصلاة مضطرب. قال الحافظ رحمه الله: قلت فاختلف فيه على الحسن، فقيل عنه هكذا، وقيل عنه عن حريث بن قبيصة، وقيل عنه عن صعصعة عم الأحنف، وقيل عنه عن رجل من بني سليط، وقيل عنه غير ذلك، والله أعلم. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن القطان مجهول. هذا مجهول الحال. هذا ايش قال؟ مقبول عندكم؟ المستور جيد. هذا ما روى عنه الا اثنان، وجهله بعضهم، وابن حبان ذكره في الثقات، وهذا من تساهله. نعم. قال انس بن سيرين الانصاري ابو موسى مولى انس بن مالك، وقيل في كنيته غير ذلك، رمز بإخراج الستة له. قال وعنه شعبة والحمادان وابن عون. الرجل الذي يروى عنه الجماعة ترون ترجمته نيرة في كثير من الأحيان، بخلاف الذي ينفرد به بعضهم أو كذا، ما يكون الكلام فيه كالذي يروى عنه الجماعة. الذي يروى عنه الجماعة مشهور في غالب الأحيان. نعم. قال وعنه شعبة والحمادان وابن عون وخالد الحذاء وهشام بن حسان وهمام بن يحيى ويونس بن عبيد وغيرهم. قال ابن معين وابو حاتم والنسائي ثقة. وقال محمد بن عيسى بن السكن الواسطي عن ابن معين: ولد سيرين ستة، ولد سيرين ستة، أثبتهم محمد وأنس دونه ولا بأس به. قال الحافظ رحمه الله: قلت وقال ابن سعد توفي بعد أخيه محمد وكان ثقة قليل الحديث. وقال العجلي تابعي ثقة. وحكى أبو الوليد الباجي في كتاب رجال البخاري عن علي بن المديني أنه سئل عن حديث رواه شعبة عن أنس بن سيرين قال: رأيت القاسم يتطوع في السفر، فقال: ليس هذا بشيء، لم يري أنس عن القاسم شيئا. قوله عندما ذكر ابن المديني حديث رواه شعبة عن أنس ابن سيرين قال رأيت القاسم يتطوع في السفر فقال أي علي بن المديني ليس هذا بشيء، لم يروي أنس عن القاسم شيئا. هذا الكلام من علي بن المديني موجه للطعن في من؟ ها؟ الراوي عن أنس شعبة، إما شعبة أو من دونه، صحيح شعبة أو من دونه، ليس هذا بشيء، فإن أنسا لم يروى عن القاسم شيئا، ومن روى عنه قال رأيته أو سمعته أو نحو ذلك فهذا كلام غير مقبول. وقد مر بنا فإذا تتصل بهذا، وأن التصريح بالسماع إن كان في الإسناد، والأئمة يعلون هذا التصريح ويرون أنه لم يسمع، فنقدم كلام من؟ أن نقدم كلام الإمام الذي يجزم بعدم سماع الراوي من شيخه، أم نقدم ما جاء في الإسناد الذي هو ظاهره الصحة، والتلميذ يقول حدثني فلان أو رأيت فلانا أو سمعت فلانا، نقدم ماذا؟ ها؟ نعم يا عبد الله، لماذا نقدم قول الإمام؟ لا قم قم اسمعنا، قم واسمعنا، لماذا؟ صحيح، الصحيح أنه يقدم قول الإمام، إذا تعارض قول إمام مع سند، الإمام يجزم بعدم السماع والسند فيه التصريح بالسماع، يقدم قول الإمام، لكن لماذا؟ قد يكون تصحيفا، قد يكون كلمة حدثنا تصحيفا، ونعم وقد يكون ايش؟ سمعتم ايش اقول؟ اي راوي؟ اي راوي الذي ما يفرق؟ التلميذ هذا؟ التلميذ؟ لا، كيف هو ما هو يدري وسمع وما سمع؟ اذا قال حدثنا هو اعداري، لكن قل التلاميذ الذين بعده، الذين بعد هذا التلميذ يحتمل انهم سمعوا شيخهم يقول عن فلان، وهم يرون ان الاصل في عن السماع، فقال عن فلان حدثنا فلان، محتمل هذا. احسنت. طيب هذا الرجل ثقة او انت عندكم شك في هذا؟ ايش قال في الحافظ؟ هذا وثقه كثير من العلماء. نعم الذي بعده. قال أنس بن عياض ابن ضمرة وقيل جعدبة ابن من؟ ضمرة. ايش؟ ضمرة. عندك ضمرة صح. قال أنس بن عياض ابن ضمرة وقيل جعدبة وقيل عبد الرحمن أبو ضمرة الليثي المدني، رمز بإخراج الستة له. قال وعنه ابن وهب وبقية بن الوليد ومات قبله، والشافعي والقعنبي ودحيم وعلي بن المديني ويحيى بن يحيى النيسابوري وقتيبة وأحمد بن حنبل وأحمد بن صالح وإبراهيم بن المنذر والحميدي وابن نمير ويونس بن عبد الأعلى وزبير بن بكار وخلق آخرهم محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. قال ابن سعد كان ثقة كثير الخطأ. وقال الديري عن ابن معين ثقة. وقال إسحاق المنصور عنه صويلح. وقال أبو زرعة والنسائي الأول أسرع عليه كلام الأئمة الثاني عن ابن وهب وبقية. قال وعن ابن وهب وبقية بن الوليد ومات قبله، والشافعي والقعنبي ودحيم وعلي بن المديني ويحيى بن يحيى النيسابوري وقتيبة وأحمد بن حنبل. الأئمة رووا عنه الأئمة. نعم. وأحمد بن صالح وإبراهيم بن المنذر والحميدي وابن نمير ويونس بن عبد الأعلى والزبير بن بكار وخلق آخرهم محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. قال ابن سعد كان ثقة كثير الخطأ. وقال الدوري عن ابن معين ثقة. إذن لما يقول كان ثقة كثير الخطأ، إيش معنى ثقة هنا؟ مش معقول صحيح. ولو قال سفر كثير الخطأ ايش معناه يا ياسر؟ لكن ليش يقول ثقة؟ في ايش؟ يكون ثقة في اسماء الرجال؟ خلي لكن ايش معنى المراد بكلمة قولي ثقة؟ احنا نعرف ثقة العدل الضابط، ويرجع يقول ثقة ولكنه كثير خطأ، ايش هذا معناها؟ المقصود بالثقة هنا في الدين، اذا قال ثقة كثير الخطأ معناها ثقة في الدين، وإذا قال ثقة فقط فهو عدل ضابط. نعم. قال ثقة كثير الحديث. وقال الدوري. قال وقال الدوري عن ابن معين ثقة. وقال إسحاق بن منصور عنه صويلح. صويلح تصغير صالح. وكلمة صالح في ذاتها هي من شواذ المتابعات، يعني ليست من ألفاظ الاحتجاج. فكيف إذا قال صويلح يكون من المتروكين أو إيش؟ عندك يا خالد؟ لا يكون ألفاظ الشواهد. نعم أحسنت. نعم. قال وقال أبو زرعة والنسائي لا بأس به. وقال يونس بن عبد الأعلى ما رأينا أسمح بعلمه منه. ما رأينا أسمح بعلمه منه، إيش معنى يا أبا الحسين؟ إيش معنى ما رأينا أسمح بعلمه منه؟ كان إيش؟ كان ينفق علمه ويحدث الناس بشيء الكثير، ليس ضنينا بالحديث ولا شحيحا به كما كان بعض المحدثين. بعض المحدثين كان في المجلس الواحد ما يحدث إلا بحديث واحد، وإذا رحل إليه رجل من الأرض كذا حدثه بحديث اثنين خمس أحاديث بس ما يزيد عليها، فهذا يسموه عسر، يقول فلان عسر في الرواية، فلان عسر. أما هذا السمح الذي ينفق ويعطي، وهكذا ينبغي على ينبغي للعلماء وطلاب العلم أن يكونوا أهل سماحة بالعلم. لكن بعض العلماء يرى أحيانا أن يقتر على الطلبة بالعلم لمقاصد شرعية، كان يكون من باب الزجر والتأديب أو ما يعني مقاصد يريدها العالم، هذه أشياء في وقتها وفي حينها لها معنى، معنى مقبول، لكن الأصل البذل، الأصل أن تبذل العلم وأن تجود به وأن تسمح نفسك به للناس ولا تستكثره عليهم. بل قد كان بعضهم مثل قتيبة بن سعيد يذهب إلى التلامذة يحدثهم في بيوتهم، يذهب إليهم يحدثهم في بيوتهم ويتنقل عندهم فوق فروة من البرد الشديد، ويتنقل من بيوت من بين بيوت الطلاب يحدثهم، ويريد أن يعني يحمل عنه العلم وأن يؤخذ عنه العلم. بعض الناس يقول لك ليش يعمل هذه الأشياء؟ هذا بس يريد أن يشتهر. بعض الناس قلوبهم فيها أعوذ بالله وعقل أفهمهم عوجاء، ما تيجي سوا، ما تدخل مع الباب، تشوف الطاقة هذه الضيقة تدخل معها. هو يقصد بهذا أن هذه أمانة وهذا دين وهذا، وينشره للناس، قد يموت قبل ما يعني ما يعطي الذي عنده. فلو استطاع أن يضعه في مجلس واحد لفعله. نعم. وكونه كان سمحا بالحديث هذا يدل أيضا على صفة مدح له. نعم. قال وقال يونس بن عبد الأعلى ما رأينا أسمح بعلمه منه. قال الحافظ رحمه الله قلت، وحكى ابن شاهين في الثقات من طريق يوسف بن عدي قال حدثنا إسماعيل بن رشيد قال كنا عند مالك في المسجد فأقبل أبو ضمرة فأقبل مالك يثني عليه ويقول فيه الخير وإنه وإنه وقد سمع وكتب. وقال الآجري هذا يعني هذا منهج أهل السنة، يثني بعضهم على بعض، أقبل ومالك مع الطلاب يحدثهم، فلما رأى أبا ضمرة قادما أو مقبلا عليهم قام يثني عليه وأنه وأنه وأنه، قام يعدد فضائل هذا الرجل ومناقبه ومواقفه الصحيحة السليمة النافعة، وأنه كتب وأنه سمع وأنه قام يمدحه. أما الإنسان الذي في قلبه حسد ما يحب أن يعترف بالخير للناس، وطالب العلم إذا أثنى على من يستحق الثناء بطريقة شرعية بدون تملق ولا تزلق ولا يعني يعينه على الإثم كأن تمدحه والعياذ بالله فتذبحه، يعني ينكل عن العمل ويركن على إلى ذلك. طيب هنا بارك الله فيكم، في أقول الإنسان يشهد للمحسن بالحسنة ولا يشهد شهادة تملق ولا تزلق ولا شهادة يعني في محظور شرعي يمدحه مدحا يخرج عن حد الشرعي فيكون سببا في هلاكه، ولكن يشهد الشهادة الشرعية، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، إذا كتمها لا سيما عند الحاجة فإنه آثم قلبه، فكيف إذا لم يكتمها فقط بل بدلها وغيرها وحرفها صلى الله عليه وسلم. فإخواننا اقرأوا كتب العلماء وتراجم العلماء لتتربوا على تراجم العلماء، تراجم العلماء جند من جنود الله، عرفوا إيش كان يفعل العلماء فعلوا مثله. احنا ما نقرأ عشان نقول ثقة والله صدوق والله ضعيف، احنا نقرأ نأخذ منهجا نحن نمشي، ومن جملة ذلك نعرف ثقة أو صدوق. نعم. قال كنا عند مالك في المسجد فأقبل أبو ضمرة فأقبل مالك يثني عليه ويقول فيه الخير وإنه وإنه فقد سمع وكتب، فقال لا جري عن أبي داود عن أحمد بن صالح قال ذكر أبو ضمرة عند مالك فقال لم أرى عند المحدثين غيره، ولكنه أحمق يدفع كتبه إلى هؤلاء العراقيين. قال أبو ضمرة عند المحدثين غيره أي أنه سمع وكتب، هذا معناها السابق سمع وكتب، وأنه لازم المحدثين وأنه ليس دعيا على الحديث، لكن أنه أن الرجل لا يحافظ على مكانته فيسلم كتبه للطلبة لا سيما هؤلاء، يقول إلى هؤلاء العراقيين يعني الكوفيين والبصريين، وهؤلاء قد لا يؤمن على كتابه منهم أن يدخلوا فيه ما ليس منهم، فلعله يعني هذا. نعم. قال لم أرى عند المحدثين غيره، ولكن يعني أطلق كلمة أحمق هنا على من يضيع مكانته وله مكانة ويضيعها بهذا الشيء، تصرف يؤدي ربما يطعن فيه، ربما يطعن فيه بسبب أنه لا يحافظ على كتابه ولا يضعه الموضع الصحيح. نعم. قال ولكنه أحمق يدفع كتبه إلى هؤلاء العراقيين. فكيف لو رأى مالك حمق زماننا؟ فإذا كان هذا في أنس ابن عياض فكيف لو رأى حمق زماننا؟ نعم. قال أبو داود وحدثنا محمود قال حدثنا مروان وذكر أبا ضمرة فقال كانت فيه غفلة الشاميين ووثقه، ولكنه كان يعرض كتبه على الناس. لا بد أن يحافظ المحدث على كتبه، ما يسلم كتبه لأي أحد، ما يعطي كتبه لأي أحد، لا سيما إذا لم يكن من الحفاظ المتقنين الذين إذا رجع عليهم الكتاب قابلوا ما في الكتاب على حفظهم. وذلك يقول كان فيه غفلة الشاميين ووثقه ولكنه كان يعرض كتبه على الناس. نعم. قال أبو داود وسمعت الأشج يقول سألت أبا ضمرة عن شيء فقال شيء في هذا البيت. قال أبو داود إيش؟ وسمعت الأشج يقول سألت أبا ضمرة نعم عن شيء فقال شيء في هذا البيت عرض يعني أحاديثه. وقال ابن حبان في الثقات يريدون أن يقولوا إن له أحاديث أخذها على سبيل العرض والعرض دون السماع، لكن على كل هذا لا يعل في الاتصال. نعم. وقال ابن حبان في الثقات من زعم أنه أخو يزيد بن عياض بن جعدبة فقد وهم، نعمهما جميعا من بني ليث من أهل المدينة. عندي هنا أيضا من المعرفة والتاريخ الفسوي زيادة أن أحمد سئل عن ابن أبي فديك فقال لا بأس به، قيل هو أحب إليك أو أبو ضمرة؟ قال لا أدري، يعني إشارة إلى أنه في منزلة لا بأس به. إذا سئل عن رجل إيش حاله فقال لا بأس به، فقال هو أو فلان فلم يرجح بينهما، معنى أن هذا لا بأس به. نعم. السماحة هنا في هذا الموضع بخلاف الذي أنا فسرته. أحسنت أحسنت أنه يعني يعطي كتبه، أن هذا ليس على إطلاقه. وأنا أحب أن تأتوني بشفاء العليل غدا إن شاء الله، تأتوني به عند كلام فلان سمح في الرواية، أنظر هل قيدت هذا الكلام بمثل هذه الترجمة أم ألحق هذا الكلام في الكتاب. إن شاء الله تنظروا لي هذا. لكن أنا أقول ما رأينا أسمح بعلمه منه وسرقها مادحا له. لكن على كل أيضا قد يحتمل. إيش حكم هذا الرجل؟ ابن سعد يقول ثقة كثير الحديث، ابن معين يقول ثقة، إسحاق المنصور يقول صويلح، أبو زرعة والنسائي يقولان لا بأس به، وكذلك أحمد أيضا يقول لا بأس به، قد مر بنا كلامه. ابن حبان وابن شاهين ذكراه في الثقات. وأحسن ما يكون لا بأس به أوسط. ما أدري وقف على الحافظة وإيش قال، قال ثقة. عندنا الذين قالوا فيه لا بأس به أكثر وأضبط. رواية الأئمة صحيح عنه جماعة من الأئمة، لكن أيضا من هؤلاء الذين رووا عنه هم الذين يقولون في هذه المقالة. ها الآن قول ابن سعد ثقة كثير الحديث متساهل. ابن سعد، ابن معين قال ثقة، وابن معين مع أنه متشدد قد يتساهل أحيانا حتى في توثيق المجاهيل قد يتساهل. فإسحاق بن منصور نزل به عنه أيضا، عنه عن ابن معين، فمرة قال ثقة ومرة قال صويلح. نجمع بين كلام ابن معين فيقول لا بأس به، وابن سعد فيه تساهل، أبو زرعة والنسائي وأحمد قالوا لا بأس به. أنظر يعني أصبح هذا العين ما عندنا الحين إلا كلمة ابن سعد الذي فيه تساهل، وابن شاهين وابن حبان. وما الذي قال في غفلة الشامين وثقه؟ لا، محمود قال حدثنا مروان وذكر أبا ضمرة. لا بأس، يعني احنا يعني مسألة من روى عنه ومن أخرج له كل هذا نستفيد منه إذا لم يكن قد تكلم في الرجل. أما وقد تكلم فيه فالكلام فيه يقدم. يعني لو فرضنا أنه روى عنه هؤلاء وأخرج له الجماعة ولم يأتي لنا إلا قول أحمد فيه لا بأس به، هل سنقول ثقة لرواية الجماعة وإخراج الجماعة له؟ ها؟ لكن ايش نقول يعني لو قل لا بأس به؟ بس احنا قلنا التوثيق الذي عندنا كيف هو؟ كيف يعني درجة